لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في تدارس كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب وشرحه مدار السبيل. نمر بسرعة كده على المسائل اللي خلصناها في الأول. قال لنا يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، والمسألة احنا يعني قلنا انه عامة المذاهب لا تقول بها، بل حتى مذهب الإمام أحمد الشيدي الرواية الوحيدة وأن رآها بعض متأخر المذهب أنها هي الراجحة، من أنه إذا حال دون رؤية الهلال الغيب يجب الصيام احتياطا، وعلقنا على دي. وقال لنا أن الرؤية دي حتثبت بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، وقال لنا خبر، فعمل رؤية هلال رمضان معاملة الأخبار، لأن معاملة الأخبار أخف، بنقبل خبر الأنثى كالذكر، مش بنقول لازم يكون ذكرين أو يكون ذكر ورجل وامرأتين، وعامل بقية الشهور، وقال لنا ده اللي تثبت الرؤية بهم، بقية الشهور عملها معاملة الشهادة، وقال لابد من رجلان عدلان. يمكن دي فيها مناقشة كبيرة، لكن الجمهور على ذلك. وبعدين انتقل إلى شروط وجوب الصوم وشروط صحته. قال لنا في شروط الوجوب الصوم الإسلام والبلوغ والعقل، ودول شروط التكليف عموما. وحطنا في الصوم يعني، وقلنا كان ممكن يكون أمامه خيارات، يحطنا كل بحيث انه يقول لنا ان الكبير والرجل الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع دول كأنهم ما دخلوش في وجوب الصوم، ودخلوا على طول في وجوب الفدي. وكلمنا عن شروط الصحة انهم ستة: الإسلام، انقطاع دم الحيض كده اثنين، انقطاع دم النفاس ثلاثة، الرابع التمييز. وراح طالع لمسألة هو المميز تصح منه العبادة، خلاص اتفقنا عليها، لكن هو قال لنا ان الصوم كالصلاة يجب على الولي ان يأمر المميز بها ويضربه عليها. لو قال يضربه عليها يبقى يخليها في العشر، في عشر سنين زي الصلاة، وان كان نرى ان الصلاة لها خصوصية، وان ده الذي منا اليه، وان طالما قلنا ان العبادة مستحبة على الطفل المميز يبقى نستعمل معه التراجيب فقط فيما عدا ما نص عليه، وهي الصلاة لابن عشر سنين، ابن سبع نعلمه ونرغبه فقط. الترهيب يبتدي عند عشرة في الصلاة، عشرة ده سن نهز البلوغ، والصلاة دي أكد عبادات البدن فلا يقاس عليها أيضا. الخامس العقل، والثالث النية. يوضح لك الكلام ازاي؟ الوضوء او الطهارة بصفة عامة، الطهارة بالنسبة للصلاة شرط صح. طيب ناخد بقى شرط الوجوب شرط الصحة والركن. شرط الوجوب يلزم من عدمه العدم، الوقت لسه ما دخلش ما فيش وجوب، ولا يلزم من وجود الوجود ولا عدم. ليه؟ لان في شروط تانية. لو ده الشرط الوحيد هيبقى بيلزم من ايه؟ من وجوده الوجود. طب شرط الصحة نقول حاجة زي الطهارة للصلاة، ده ليس جزء من الصلاة ويجب علي أن أحصله، صلاة باطلة، يبقى ده شرط الصحة. نيجي بقى برضو خلينا في الصلاة، القيام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود دي كلها أركان، إذا تخلف واحد منها بطلت الصلاة، ولكنها داخلة في الماهية، هي جزء من الصلاة. وهنا بقى هيبقى يظهر معنا مسألة بتظهر معنا في الفقه، وبتظهر معنا في موضوع في غاية الأهمية في العقيدة، هو موضوع حقيقة الإيمان. الموضوع العام هو الشيء المكون من أبعاد. شيء مكون من أبعاد وأنا مكلف أعمله. الصلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة الأبعاد. الإجابة الصحيحة بالصبر والتقسيم. ولو حنقول الإجابة مش إجابة شرعية، دي إجابة عقلية على كل ما هو من هذا النوع. بنقول الصورة العامة إن نلاقي بعض هذه الأبعاد متى تخلفت اللي فاضل ما ينفعش أسميه بالاسم الإيه الشامل الحقيقة الكلية. يعني تيجي أنت حضرتك تقول المثال اللي بيبقى ما كتير مشهور معانا، الشجرة لها ايه؟ ساق وأغصان وأوراق وثمار. طيب تساقطت الأوراق يبقى دي شجرة في الخريف. طب الثمار مش طالعة، دي شجرة مش وقت الثمار. طب أنا بقى واخد لي غصن من شجرة ورايح ايه أمشي بيه وأقول دي شجرة؟ يقول لا. طب ما هي خلنا، ما هي الله، هو ايه اللي ناقصها؟ الساق ما هو اللي ناقصها دي اركان. اذا تخلفت بقى اللي فاضل ده ما اسموش شجر، بقى اللي فاضل ده اي شيء تاني بس ما اسموش شجر. يبقى اذا في اشياء تبقى اركان. الحاجات دي نعرفها منين؟ بنعرفها كل حقيقة النيل درجة علمية معينة استحقاق. بيقول شوية حاجات كده، وفي حاجات يقول لك ايه يفضل الاولوية لكذا. يبقى دي كده اللي ايه اللي هي مش اركان. التانية او نعبروا عنها بشروط، دي الاركان اللي هي لو اول ما الاقي واحدة مش موجودة اقول انت مش من لست ممن يدخل تحت هذا التعريف. يبقى الشيء المكون من أبعاد، الصورة الأكثر شمولا إن نلاقي بعض الأبعاد أركان. يعني إيه أركان؟ يعني يلزم من عدمها العدم، ولما لقيها كلها يلزم طبعا إيه من وجودها الوجود. طيب ووارد ألاقي أشياء يقول لك ده ينفع بس معيد، دي شجرة بس هي ساقها قائمة وجذورها ضربة في الأرض، يعني لسه ينفع تعتني بيها تسقيها مكافئة. هي أشياء إذا فقدت ظل الباقي يستحق الاسم ولكن مع الذم والنقص. ده برضو بتلاقيها في حاجة، يعني هتلاقيها في أمثلة كتيرة في الدنيا. في سواء حد بيقول والله احنا الطلبة بتوعنا بنقبل الشروط الفلانية، وإذا تخلف ده مش معانا خالص. ده لكن ده هنا هنعتبره انه يستحق العقاب، هنا هنطلب منه معادلة. يبقى هنا في حاجات مطلوبة ولكن لا تلقى الى ان درجة تخلفها يجعل لك إن انها افقدت المجموع الباقي حقيقة الاسم. يبقى ده كده نقول عليها بالمصطلح الفقهي، وممكن تلاقي له مصطلحات مقاربة في اي علم اخر في القانون او الادارة او غيرها هتسميها واجبات. طيب في حاجات بقى نقول يفضل، يقول هنا الاولوية، نتكلم هنا على استحقاق انك انت تقدم لوظيفة ما، هيقول لازم يكون معاك مؤهل كذا. طب ما فيش، لا خلاص ورقك يترفض. طب انا ما يعني عندي مهارات وعندي خبرة. هو الاعلان بيقول ايه او القرار بيقول ايه؟ لابد من خلاص مش هيبص للخبرة ولا لأي حاجة تانية. هلاقي بقى في الاخر ايه يفضل. انا مش عارف تلاقي بعض الوظائف يفضل من معه سيارة، مش عارف يفضل القريب من مكان العمل. كل اللي يفضل دي ما تقدرش تروح تقول للتاني ايه ده انت مش ساكن جنب مقر الشركة اللي جاي تقدم فيها وجاي تقدم هذا خطأ، لا مش هتقدر تقول له كده، لكن تقول للتاني انت اولى، يكون ده منصوص عليه. وبالتالي الشيء المكون من ابعاد، التصور ان تكون بعض هذه الابعاد اركان فيه، وبعضها واجبات فيه وبعضها مستحبات فيه. طيب هل ممكن الاقي شيء بلا اركان؟ لا مستحيل. طب هل ممكن الاقي شيء كل ابعاده اركان؟ اه ممكن، ممكن الاقي شيء كل ابعاده اركان، يعني تشيل اي حاجة، الاشكال الهندسية، المثلث ثلاث اضلاع اربع زوايا هم محصولين من الاربع اضلاع دول. والله ايه رأيك احنا لو شلنا ضلع نسميه مربع ناقص ضلع؟ ده بيبقى مثلا ايه في الوصف اللغوي، لكن في الهندسة ده ما بقاش مربع. مين اللي قال كده؟ اللي عرف هذا الشكل وبناء عليه حط بقى احكام، لو حط قوانين مستنبطة من ايه، من ان ده بيحقق هذا الشرط، يبقى كل حاجة بترجع فيها لصاحبها. يبقى هنا ما ينفعش مثلا تيجي تقول ايه خلاص والله الجهة اللي مثلا منزلة الاعلان الوظيفة بتقول يصلح اي مؤهل، وانت تيجي كموظف بقى جاي تنفذ تقول المؤهل العالي ركن، قلنا عادة في الحاجات دي يسموها شرط، لا مش من حقك. يبقى انت هنا، فيبقى كل صاحب شيء هو اللي بيعرفه. طب اللغة بيعرفها اهل اللغة او الاستعمال الذي درج، فبيبقى الاستعمال لأهل اللغة المتقدمين بنلاقيه في المعاجم، يبقى هو اللي موجود في المعاجم هو ايه، هو التعريف. فعشان كده لما جيهم الخوارج قالوا لنا قاعدة منطقية، أن الشيء المركب من أبعاد إذا ذهب بعضه ذهب كله. طب دي خلنا جبتوها منين؟ هل دي قاعدة شرعية لغوية؟ قالوا منطقية عقلية، قطعيات العقل. طب قطعيات العقل دي ما إما تجيبها ببرهان استنباطي يتجيبها بطريقة استقرائية. قال لك من استقرأت لقيت المركب، انا دايما ما اعرفش اقول اسمه صراحه، بنقول مثاله الايه المعاصر مركب ده كلور وصوديوم متحدين مع بعض اتحاد كيميائي، هات لي كلور لوحده كده ينفع تقول عليه كلور صوديوم ناقص ولا كامل ولا ملوش علاقه بكلور الصوديوم اصلا؟ اقول له صدقت، بس ده مثال، فين باقي الاستقراء؟ طب ليه ما خدتش الشجره؟ طب ليه ما خدتش الابن العاق؟ طب ليه ما خدتش الانسان المريض؟ ليه ما خدتش الانسان المقطوع منه عضو بس غير ان يموت قلبه وعقله مثلا؟ ده حتى القلب نفسه ممكن يمرض ويظل حي. ليه؟ يبقى اذا الادعاء العقلي اللي هم ادعوه كاذب وناشئ عن استقراء ناقص بل شديد النقص. احنا ان شاء الله يعني بعد رمضان على طول هنبتدي دروس مسائل الايمان والكفر باذن الله تبارك وتعالى، مأجلينها من فتره طويله، وهنبتدي بقى بالموضوع ده. فالحضر معانا يعني ذاكره كويس، ان ده خد بالك الكلمتين دول يعني فيهم خلاصه الافه عند الخوارج وعند المرجئه، نحلها لهم يبقى هم سقطت كل دعاوى مذهبهم، ونحلها لنفسنا يعني ان احنا كده نحصن نفسنا من الشبهة. فبنقول انه كل شيء الصورة العامة لو تتكلم على استقراء، نروح بقى للشجرة، نروح لشروط استحقاق اللي مش عارف الوظائف الفلانية، نروح للابن البار مع الابن العاق، نروح لكلوريد الصوديوم، نروح لكده. اقول لك بص يا عم، الصوره العامه قول لي الشيء المكون من ابعاد المتصور ان يكون بعضه اركان وبعضه واجبات وبعضه مستحبات. نروح بقى لحاجه لغويه، نروح لاهل اللغه نشوف الشيء ده جواه ايه، كم حاجه بيعملوا الحقيقه المجمعه دي، أو الحلقة المركبة دي، ونشوف إيه اللي نسقطه في خانة الأركان وإيه اللي نسقطه في خانة الواجبات وإيه اللي نسقطه في خانة الإيه المستحب. طبعا في الإيمان هيبقى هنلاقي يأتي ما يدل على تركه أحيانا، لأن لو جاءت ما يدل على تركه أحيانا حتى لو مأمور به هنقوم حاطينه في المستحبات، والمستحبات كل ما عدا الإيه الأركان والواجبات، يبقى ده الإيه ده الكلام في هذا الباب. في الواقع أنا عندي بقى ده كتطبيق عام، خد بالك هنا الأحكام التكليفية ما فيهاش كلمة شرط ولا كلمة ركن. كلمة شرط أو ركن بنسميها أحكام وضعية، وضعية مش طبعا مش قصدنا القوانين الوضعية، لا هي حاجة بتربط بين حاجتين أثر حاجة في الأخرى. الشروط واضحة حاجة خارجية عن الماهية، قد تكون سبب أو شرط أو تكون يترتب عليها وجوب هذا الشيء فنسميها شرط وجوب. طب حاجة يترتب عليها صحتها وفقدها يترتب عليه بطلانها بنسميها شرط صحة. يبقى هنا طب طالما هي شرط صحة للصلاة يبقى حكمها ايه كحكم تكليفي كخطاب من الله تبارك تعالى؟ الوجوب. طالما يبقى الايه عايز تصلي يبقى ايه يجب عليك ركن في الصلاة، وبالتالي بلا شك اكيد يجب عليك الاتيان ايه بها، بل ان تضيعها يجعل العبادة باطلة. يبقى اذا لما اقول اركان الصلاة وواجبات الصلاة الاتنين يجب فعلهم، بس ده الركن اشد لدرجة ايه ان حتى لو ترك نسيانا يبقى معفو عن النسيان، لكن عليه ان يأتي بالايه بالصلاة او بالركعة اذا كان هو في الصلاة ونسى شيء من الركعة ايه يعيد الركعة واحدة او نحو. عندنا بالنسبة للصيام بقى بعد كل الكلام ده كله كان ممكن ما نقولوش يعني لانه مش مطلوب قوي في الصيام لان الدنيا واضحة في الصيام، بس بالمرة نبقى ايه عرفنا الموضوع وخدنا هذه الايه الفائدة. في الصيام الدنيا واضحة انه مكون من ركنين، وحتى الباقي هنسميها اداب واحوال للصائم تبقى هي طالما مش داخلة في الماهية اصلا، هي ما كانتش داخلة في الماهية فهتبقى احوال بعضها واجب وبعضها مستحب لكن مش داخل في الماهية. ماهية الصوم هي ركنين، عشان كده هو دي ذكرها او وحدها. بعض عارفين طبعا بعض العلماء وبعض الكتب الفقه بتفضل انها تبدأ بتعريف الصوم، يقول لك الصوم لغة الامساك. وبص في كل العبادات هتلاقي العبادة لها اسم لغوي، ده اللي بتستعمل دي قبل ما يعني يستعملها الشرع في معنى خاص، فيبقى لغة الامساك شرعا امساك مخصوص من شخص مخصوص عن اشياء مخصوصة نية مخصوصة. هنا التعريف ده يعني يبدو ملغي شويه، يعني ما قالناش ايه الاشياء المخصوصه دي، بس عايز ابين لك هو امساك المخصوص. وانت بعد كده في الشرح هتلاقي ايه الحاجات المخصوصه دي. يبقى وهنا لما يجي لي في الشرع الامر بالصيام وان صوم يوم عرفه مثلا يغفر الذنوب سنتين، يبقى الصوم الشرعي. ليه؟ لأن الشرع استعمل الصوم في معنى خاص، فصار في خطاب الشرع هذا هو المعنى المتبادر إلى الذهن. طيب لو لقينا في سياق ما في مانع من حمله على المعنى الشرعي، أو في دليل على أن المراد هنا معنى اللغوي العام، إني نظرت الرحمن صوم فلن أكلم اليوم إنسي، أقول هنا ده صوما أي إمساكا، وبينته ان هو امساك عن الكلام، واحنا ما عندناش في شريعتنا الامساك عن الكلام، فعندها نقول شرع من قبلنا، شرع من لنا ما لم ينسخ. اولا عشان نقول ان شرع من قبلنا يبقى زي المثال اللي قلناه ده، ان يكون ثابت في شرعنا انه كان شرع من قبلنا، مش احنا نجيبه من كتب اهل الكتاب، ده لا يطبق عليها قاعدة شرع من قبلنا وشرع لنا. كتب قال الكتاب لابن منها حاجة يطبق عليها حدثوا عن أهل الكتاب ولا تصدقوه ولا تكذبوا. طيب جبنا جالنا في شرعنا أن هذا كان مشروع لمن قبلنا ولم يتم بيان خلاف ذلك، الراجح أنه شرع لنا. جاءنا خلاف ذلك يبقى نقول هذا غير مشروع لنا، ويبقى الإمساك عن الكلام كان مشروعا قبل في الأمم السابقة وهو غير مشروع لنا. الحديث أبي إسرائيل الذي نظر أن يصوم وأن يقف في الشمس وأن لا يتكلم، فأمره أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أمروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. طيب يبقى فرضه إيه بقى الصيام معنا؟ الإمساك عن المفطرات، الإمساك ومتعلق به حاجتين، يمسك عن إيه؟ عن المفطرات والزمان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب ده اللي إيه اللي معانا في المتن هنا، ونكمل السنن ونرجع ونروح لمدار السبيل. وسننه ست: تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة في أعمال الخير. تلاحظ هنا إيه؟ دي أداب وأحوال للصائم، مش جزء من الصيام، لكن يستحب للصائم أن يفعل، لأن الصيام إمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، إمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الإيه؟ الشمس. وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، وقوله عند فطري اللهم كصمت على رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، وفطره على رتب فإن عدم فطمر فإن عدم فماء. طيب نشوف بقى في مدار السبيل حيقول لنا إيه في هذه المسائل. بيقول: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني، طلوع الفجر الايه الثاني الى غروب الشمس. هنا قضية الفجر فجران، بيكون قبل اللي بيحصل الارض بتلف حول الشمس، فالجزء اللي المجموعة من السكان عايشين عليه، ما هو انت الظاهرة دي بتحصل لكل سكان الكرة الأرضية، بس دول بيبقى عندهم ليل، دول فجر، دول ظهر، دول عصر، دول مغرب، دول عشاء، وهكذا حسب ايه دوران الشمس، دوران الأرض حول نفسها. طيب هنا انت الأرض بتدور حوالين نفسها، و لغة أن تقول أن الشمس هي التي تدور، لأن أنت في الواقع ثابت على الأرض، فمن حيث رؤيتك النسبية شايف أن الشمس هي اللي بتدور، ويعني منذ بدء الخليقة والناس تقول طلعت الشمس وغربت الشمس، وأيضا علم الفلك علم قديم جدا، وكان يعني أو على الأقل يعني بعد الاكتشاف أن الأرض ليست هي محور الكون، كل اللغات بيقولوا طلعت الشمس وايه وغربت الشمس. فانت الارض انت عايش على بقعة معينة، فانت هنا دايما بتتكلم على بقعة بعينها، البقعة دي تعالى وقت الظهر قصاد الشمس بالظبط. طب وبعدين رايحة جهة الغرب بتبعد عن الشمس، بتبعد، فهنا ظاهرة البعد ده بيجيب ميل، بيجيب الظل يبقى بميل جهة الغرب، وبعدين لغاية ما يبقى انت في مكانك ده مش شايف اي جزء من قوس الشمس، يبقى ده الغروب، بس شايف بس ضوءها بيجيلك، وبعدين يلف، يبقى خلاص يختفي الضوء تماما، يلف انت كده بقى في انت هنا اهو، انت هنا في ظلام دامس لغاية ما تيجي يبتدي ضوء من غير ما اشوف قوس الشمس. بس اول ضوء بيبقى الشمس لسه ساقطه قوي بعيد عن الافق مكاني انا، ولكن ال ال ال ال الانعكاسات الاشعه بتنعكس في الغلاف الجوي وتنزل ضوء، فبيبقى واضح ان مش ده ضوء الشمس، ده ضوء ماشي من الشرق الى الغرب. الشمس لما تنبلج هتديك ضوء ماشي من الشمال للجنوب، فده بيسمى الفجر الكاذب او الفجر الاول. الفجر الذي رتبت عليه الاحكام الشرعيه هو الفجر الصادق، اللي هو يبقى مستطير كده، يبقى مالي الافق من الشمال للجنوب. يبقى انت تبص جهه الشرق كده تلاقيها مليانه، جهه الشرق مليانه من شمال للجنوب، يبقى كده الشمس بتتاهب انها تشرق، بينما اللي قبل منها بتلاقي وميض كده جاي من الشرق رايح للغرب. ده الفجر الكاذب. الفجر الصادق انبلاج الافق عن طبعا الضوء بيجي قبل ما تشوف قرص الشمس، ولا قرص الشمس ده الشروق. الضوء الاولاني الشمس ساقطه قوي بتعمل انعكاسات، بيجي لك ضوء يمشي كده من الشرق للغرب. الثاني بيبقى وصلنا الى ان الزاويه اللي بيننا وبين الشمس بتساوي معامل الانكسار الغلاف الجوي، فالضوء بينكسر مش بينعكس وبيدخل لك، فيبقى كده بدا يبقى. طب الاحكام الشرعيه على الفجر الصادق اتكلمنا مره قبل كده بقى على لجان التقويم، وانها اخطات ساعات شافت الكاذب، ساعات راحت للتعريف البحريه الامريكيه اللي بتعرف الفجر الكاذب مش الصادق، وعشان كده ابحاث البحريه الامريكيه من ادق الابحاث. طبعا امريكا عايشه محيط من هنا ومحيط من هنا، البحريه بالنسبه لها مهمه جدا جدا، وهم قالوا الفجر عند زاويه 18 ده دقيق جدا بالنسبه للفجر الكاذب. يشيل نص درجه يطلع لك الفجر الصادق، يبقى هي عند 17 ونص، يعني بعد الايه. طبعا التقويم في تقويم شغال على 18، التقويم معقوله شويه تشغل على 18، المشكله الكبيره التقويم اللي شغال على 19. لكن انا بتكلم كحكم شرعي، لان القضيه دي نبهنا عليها قبل كده مش هنعيدها تاني، ان العبره برؤيه الفجر الصادق. طيب كان الفجر يعني صلاه بيبقى قبلها نوم في الغالب، قبلها نوم او حد بيصلي قيام عايز يوتر، او حد ما اتسحرش عايز يتسحر، فالشرع اذن تنبيه بالفاظ الاذان قبل الوقت. ده اللي اسمه الاذان الاول، ولذلك شرع فيه زياده لفظ يميزه عن الاذان. يبقى الاذان اللي زي كل الصلوات هو الاذان اللي هيبقى الثاني اللي هو في الوقت، واما الاول فيزيد فيه الصلاه خير من النوم. ده بيبقى امتى؟ غالبا بيبقى عند الفجر الكاذب. احنا لما نراجع فلكيا كده نلاقي بين الفجر الكاذب والفجر الصادق نص درجة، نص درجة يعني دقائق، 3 دقائق، 4 5، ونلاقي ان ايضا ده المذكور في الفرق بين الاذانين، كما يعني وصفوا الحافظ ابن حجر ان واحد على ثلث خمس الساعة، واحد على 15 ساعة، ربع 4 دقائق. ابن حزم رحمه الله يقول ما كان بينهما الا بمقدار ما ينزل هذا ويطلع ذاك. طبعا كان من ضمن، طبعا هنا ايه، ما كانش فيه ساعات، فكان مما يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل اللي بيوتر، اللي بيصلي القيام وما اوترش يوتر، اللي بيتسحر يفرغ من سحوره. يبقى الامساك عند الفجر الايه؟ عند الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق وهو المستطيل في الافق. يقول لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. طيب وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطيل في الأفق، أيا ما يكن لا يمنعك أذان من كان يؤذن الأذان الأول سواء كان بلال أو ابن مكتوم، يعني لكن يعني ورد هذا، ولكن المهم كان النساء يميز ان هناك ايه مؤذن للاذان الاول ومؤذن للاذان الثاني. وعن عمر مرفوعا: اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس افطر الصائم. فاضل معانا يبقى دي ايه الفروض، فروض الامساك. وطبعا هنا ايه اجمل المفطرات وهيقولها بعدين، طبعا هي رؤوسها الاكل والشرب والجماع، لكن بعض الامور الحقت بهم حتى تاتي بالنظر. ولسنن الصيام سننه سته: تعديل الفطر وتاخير السحور، لحديث ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال امتي بخير ما اخروا السحور وعجلوا الفطره. وده يعني ايه في الحديث زيادة على اليهود والنصارى يؤخرون، وده يؤكد مساله الولاء والبراء، وبنؤكد يعني مرارا وتكرارا التعايش السلمي شيء، والبر والإحسان والاقساط شيء، والحب والبغض شيء اخر، والتمايز تابع للحب والبغض. فلذلك امور كثيره شرعت يتميز، كان الجمله اللي بعد منه كان اصلها اسميه لابد فيها من مبتدا وخبر، يبقى كان يعني هو النحويين قالوا لها قالوها لنا كده عشان يسهلوها علينا، كان الجمله كان اصلها اسميه واركانها مبتدا وخبر ودخلت عليها كان، فصار المبتدا هذا اسمها والخبر خبرها. لكن هو بيبقى تعبير لغوي ان كان بتبقى مفتقره بعد كده اللي هيجي كانه الفاعل بتاعها لا يفيد المعنى، لان هي بتعبر فقط عن فحينئذ يدل عليها فعل ناسخ ويبقى لها ايه اسم وخبر. يعني هنا لو نقول ايه كان اليوم صحوا، تيجي اليوم دي ما عملتش ما افادتش المعنى، وكأنها كانت اصلها اليوم صحوا ثم دخل عليه كان، لكن هنا كان يوم عندما يكون ويحدث يوم يبقى ده فاعل كان، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط، فان شتمه احد او قتله فليقل انه امرئ صائم. متفق عليه. وقال المجد طبعا هو هنا دول ايه في كتب الحنابله هيبقى المجد هو جد الشيخ الاسلام تيميه، والتقي الدين هو الشيخ الاسلام تيميه أو لو قالوا شيخ الإسلام أو أبو العباس أو مخافة الرياء. واختار الشيخ التقي الدين الجهر مطلقا، لأن القول المطلق باللسان. قال إذا كان يوم صوم أحدكم فإن شاتموا أحد أو اقترب فليقل. بعض العلماء خلاص كما اختاره الشيخ الإسلام تيمية يقول إني صائم طالما هو صائم، وطالما التاني جاي إيه يشاتمه، فهو نوع من تذكير النفس وزجر الغير إن المروءة أنا لن أشاتمك فدعني. والبعض قال لا، هو والله الفريضة ما فيهاش رياء، يبقى يحقق المصلحة بتاعت ليقل إني صائم، لكن في النافلة يعني بلاش. غير بقى يعني الموضوع يعني لعل يعني اميل الى قول المجد بانه يقولها في صوم الفريضه فقط، لكن هناك معنى اخر. ساعات يبقى هذا السفيه لو قلت له اللهم اني صائم يعتبر ده نوع من الشتم، انت مش عايز تشتمه ومش عايز ترد عليه، فاذا غلب على ظنك ان هذه الكلمه تزيده شتما، ده احنا بقول لك ايه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يبقى خلاص ساعتها يعني استعمل غيرها من المعاني اللي هي تؤدي معناها، لان ساعات الناس تعرفش الايه الكلام تقولوا الكلام النحوي. فهو هنا يقول بيشتمني بالنحوي، اصل انت عامل فيها شيخ اصل كذا. بس ممكن ساعات تقول له يا اخي الكريم احنا صايمين، فما تخليناش ايه يعني نضيع ثوابنا في كلام او شتم او كذا، يعني ما يقوم مقامها ده. يعني اذا وجدنا ان الايه، ان لانه بنجد ده في الواقع احيانا البعض بيعتبر هذا، بيعتبر هذه الكلمه كانها نوع من الشتم بالذات ايه، او نوع من التعالي، فاحنا ممكن ساعتها نقول ما يؤدي معناه. يقول وقوله عند فطري اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم، حديث ابن عباس وانس، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرنا، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. الحديث ضعيف. طيب في علماء بيقولوا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل العمل. في الواقع دي قاعده وضعها اهل العلم، ولكن كثير من اهل العلم يطبقونها خطا. طب المحصله ان يكون عندنا ايضا رفق لما نلاقي الناس بتدعو هذا الدعاء، هو دعاء طيب لكن مشكله ما نخليهوش راتب. لكن هو علماء قالوا ما يعمل بحيث ضعيف في فضائل الاعمال، هي فضائل الاعمال مفروض ان هو ادق نقول الترغيب والترهيب، لان لو قلنا ان الحديث الضعيف يثبت به استحباب شيء من باب انه فضائل الاعمال يبقى نسبنا به الى الشرع احكاما، فالصحيح الا نعمل بالحديث الضعيف في المستحبات ولا في غيرها. يبقى الحديث ده ضعيف معناه صحيح، هيبقى من جمله الادعيه او معناه طيب، يعني من جمله الادعيه اللي ممكن الانسان يدعو بها اكيد، لكن ما نخليهاش هو ده الدعاء الراتب. وفي نفس الوقت عندما نجد من يدعو بها بالذات انه سيجد ان ده موجود في كتب اهل العلم وفي كتب كتيره جدا، لا ننكر عليه، وفي النهايه دعا بدعاء صحيح. وبرضه مش دي يعني ايه، دي لم يبتدع شيء لا اصل لا، لانه بعض العلماء اعتبروا صالح للاحتجاج فهو قلد تقليد سائر. لكن ممكن تقول له والله الاكثر ثبوتا او الثابت، اقول له ادعو بهذا احيانا ان شئت، لكن الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا انه كان اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الاجر ان شاء الله. وطبعا ابن عمر رضي الله عنه معلوم انه شده اتباعه، فيبقى الصحيح الموقوف على ابن عمر مقدم. وفي الخبر ان للصائم عند فطره لا ترد، يبقى غير هذه الدعوه بثبوت الاجر يدعو لنفسه وللمسلمين من خيري الدنيا والاخره. ومن المستحبات ايضا فطره على رطب، فان عدم فطمر، فان عدم فماء، لحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي، فان لم يكن فعلى تمرات، فان لم يكن حسى حسوات من ماء. رواه ابو داود والترمذي وقال حسن غريب. طبعا يعني الكلام على الاعجاز العلمي في القران والسنه في كلام كتير، ودايما بنقول بيبقى في احيانا تفريط، في احيانا افراط وادخال اشياء ليس منها، لكن فعلا يعني اختيار الافطار على ماده، على حاجه فيها سكريات واملاح ونسبه السكر فيها عاليه، دي تعمل صدمه سكر وفي نفس الوقت خفيفة جدا وسهلة الامتصاص، قدم تخلي الجسم ينشط والأنسولين يتحرك، وبعد فده أفضل حاجة بعد الصيام إنك أنت تصدم الجسم، أول حاجة تدخل المعدة عشان يبقى امتصاصها سهل، يبقى هضمها سهل من المعدة، وهي كده كده امتصاصها سهل، فيقوم الدم يجري فيه جرعة سكر كبيرة، يقوم بسرعة يشغل الأنسولين. وكده الجسم بقى مؤهل لأي طعام آخر. وطبعا في بعض الأوساط بيبقى عادتهم خلاص كده، ممكن يضيف طبعا ماء أو لبن أو زبادي أو كذا، ويبقى عنده عشاء ما بين الإفطار. لكن حتى اللي هياكل على عادة بلادنا يعني، لو هو أخد دول وخد هدنة بتاعة صلاة الجماعة، يكون عبل ما يخلص الصلاة لرمضان في عشاء بدل، ويبقى افطار المغرب ده تمر ولبن، ده يبقى حاجة صحية جدا. لكن لا مانع بنمشي على عادات الناس، نطبق السنة قدر الامكان. وهذه السنة حتى مع عادات الناس اللي هم العادة بيفطروا وفطر في الغالب يعني وجبة تكفي وجبة الغداء، وساعات تكون اكثر كما، حتى ديت اما تطبق السنة من الجهتين، جهة انك تبتدي بالرطب او التمر وتترك فترة للجسم. طبعا الرطب بيجمع بين مزايا التمر وكونه في نسبة مية، ولذلك هو مقدم يليه التمر، ويحصل حسابات من ماء مع التمر او ايه. ولكن برضه لو هو اول ما دخل جوف الرطب، طبعا هنعمله تعبدا يعني، اذا كان امامك رطب وامامك تمر هتقدم الرطب اقتناء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو برضه يبدو طبيا يعني فائدته اعلى نسبيا من التمر، ان كان في الجمله التمر والرطب يؤديان هذا الغرض بفضل الله تبارك وتعالى. وده ممكن تكون احد امثله الايه، الاعجاز الطبي او الاعجاز العلمي في القران، او ان كيف ان هدايه الشريعه نجدها احكامها خير انها في المقام الاول نافعه بما ينال متبعها من ثواب، هي نافعه في الدنيا بفضل الله تبارك وتعالى. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا للاسلام حتى نلقاه عليه. لكن هذا القدر سبحانه وتعالى وحمده وشهد الله لك، استغفرك إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.